يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعا بأن يجعل الله عز وجل من ذريته هو وابنه إسماعيل من ذريته هو ومن ذرية إسماعيل أمة مسلمة، واستجاب الله لهذا الدعاء وكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه قال في الدعاء: ربنا وابعث فيهم في هذه الأمة المسلمة من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه الأمة ترتبط ارتباطا عجيبا بهذا البيت، فمع بناء البيت كان الدعاء لهذه الأمة بمجيئها، والدعاء ببعثة رسولها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة اختصت بخصائص، فلو نظرنا إلى سائر الأمم قد فرض عليهم حج بيت الله الحرام، ولكن الأمة الوحيدة التي تمسكت بهذه الفريضة هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر في سورة آل عمران حينما ناظر القرآن الكريم أهل الكتاب ناظرهم، فهؤلاء يقولون إن إبراهيم منا وأولئك يقولون إن إبراهيم منا، فقال لهم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والدليل على ذلك: تعالوا إن أول بيت وضع للناس، من أولى الناس بإبراهيم؟ اليهود يقولون نحن، والنصارى يقولون نحن، والقرآن يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يقول الدليل، أهو دليل تاريخي مجمع عليه عند جميع العالم وشعوب الدنيا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، حتى الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وساخ به الحجر أثناء رفع القواعد من البيت، فأصبح آثار قدميه على الحجر، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. والدليل الآخر دليل معنوي: ومن دخله كان آمنا. ثم يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر بهذه الشعيرة فلم توجد في تشريعه ولم توجد في أركان ملته، دل ذلك على أنه كافر بإبراهيم، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. موضع الآية في هذا الموضع في أثناء المناظرة مع أهل الكتاب ليبين الحقائق وليقيم الأدلة الدامغة على صدق انتساب محمد عليه الصلاة والسلام وصدق متبعيه لهذا النبي العظيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما أن بوأه الله مكان البيت كان من دلائل ذلك وأمارات ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وبعد أن بنى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتستمر آيات سورة الحج لتبين أسرار هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك لما نادى إبراهيم أذن في الناس بالحج كما يقول المؤرخون ورواه التفسير بالمأثور وقف على جبل أبي قبيس ونادى بعد أن قال لربي أين أبلغ صوتي يا رب، قال عليك النداء وعلينا البلاغ، والبلاغ وصل إلى كل نطفة في قدر الله تبارك وتعالى أن تخلق، وأجاب ولبى من شاء الله عز وجل له أن يسلم وأن يكون من أتباع النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء بصدق وبإيمان حقيقي، وأذن في الناس بالحج. ولذلك جاء في تشريعنا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. ولكن انظروا إلى رحمة الله، نظرا لأن هذه الشعيرة فيها مشقة وتحتاج إلى مال وتحتاج إلى قدرة، رب العالمين برحمته سبحانه وتعالى جعل هذه الشعيرة مناطة بماذا؟ بالاستطاعة. قال من استطاع إليه سبيل، ومن لم يستطع فلا حج عليه. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى جعل هذه الشعيرة لمن استطاع إليه سبيل، من استطاع أن يحج فليحج، ومن لم يستطع فغير مكلف. طيب، الإنسان يصلي في اليوم 5 مرات صلاة الفرض، ويصوم في السنة كل عام شهرا، ويزكي كل سنة القادر، فهل مطلوب من المسلم القادر المستطيع أن يحج كل عام؟ سأل ذلك أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في جمع من المسلمين: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكرر السؤال ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمعوا إلى الأدب العالي الذي يؤدب به الأمة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم، هو يقول أفي كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. سيكون تكليفا فيه مشقة، تكليف صعب على الناس، ولو فرض عليكم هذا لما استطعتم. ثم يعلمنا الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والأدب مع العلماء، قال: ذروني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. كثرة الأسئلة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فما سكت عنه الرسول وما سكتت عنه الشريعة فهو عفى. لا تبحثوا ولا تتكلفوا حتى تكلفوا بما لا تطيقون. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج، قال الله عز وجل عنه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كلمة سريعة حول الحج أشهر معلومات، لأن الحج وقد كان قديما السفر صعب ويأخذ شهورا، فكان الحج في أشهر معلومات. هذه الأشهر المعلومات تبدأ من شوال، وجاء بعض الكذابين الدجالين في هذا الزمان ليقول الحج أشهر معلومات كما يقول القرآن الكريم. فلماذا لا نقسم الناس ليحجوا في هذه الأشهر، فنجعل قسما من الناس يحج في شوال، وقسما من الناس يحج في ذي القعدة، وقسما من الناس يحج في ذي الحجة. هذا الكذاب الدجال ومن يفتح له المجال لكي يتكلم في دين الله ويظنون أن هذا تجديد، ليس هذا تجديدا لدين الله، إن هذا هو التبديل لدين الله عز وجل. فالقرآن الكريم تفسره السنة المطهرة، السنة هي التي تفسر القرآن. عندنا الحج أيام أشهر معلومات، ولكنه يؤدى في أيام معينة، من يوم التروية إلى يوم عرفة إلى يوم النحر. أعمال الحج تتم هكذا، يوم التروية يذهب الحجيج إلى منى، ثم ينتقلون إلى عرفة، يقفون في ساحة عرفة. ساحة عرفة ليست مكانا وفقط، وإنما هي مكان وزمان. فرض عرفة زمان ومكان، المكان عرفة، الزمان اليوم التاسع من ذي الحجة. وقفت قبل يوم التاسع لم تقف، وقفت بعد يوم التاسع لم تقف. فإذا هذا الفتح في دين الله وتبديل دين الله بحجة التجديد، التجديد يكون من من؟ من أهل العلم المجتهدين بحق في كتاب الله، فيجددون الدين بمعنى أن يعيدوا الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس التجديد إن إحنا نأتي بدين جديد كما يظن البعض، نغير الصلوات الخمس من الممكن إن إحنا بنشتغل بالنهار، لو بنشتغل يعني نجعل الصلاة تبقى بالليل ونشتغل بقى، ما إحنا شعب شعب بيشتغل وناس بتشتغل. يقول لك شهر رمضان ده بيعطل الإنتاج، قال يعني بينتجوا قوي، يقول لك بيعطل الإنتاج، إلغي الصيام علشان ما يتعطلش. وفي بعض البلدان جعلوا الناس يفتون فيها إفتاءات بأن الناس يؤجلوا الصوم، هذا كان بالنسبة للذين لا يعملون قديما، لكن إحنا أمة منتجة علينا. شهر رمضان ده شهر بيأخرنا عن الإنتاج، نوقف الصيام، والحج بيؤخر عن كذا. سبحان الله، كل يوم يخرج علينا دجال جديد. الأمة مستهدفة، دين الأمة مستهدف، واستهدافنا يأتي من فريقين، من فريق الغلاة الخوارج، غلاة يأتون لينفروا الناس من دين الله عز وجل، فيصورون الإسلام على أنه قتل، قتل في الناس. وطائفة أخرى، الأولون غلاة يغالون في الدين، والفريق الثاني جفاة يريدون أن يتملصوا من الدين، والدين يضيع بين جاف وبين غال، فالدين وسط. ولذلك جعل الله عز وجل هذه الأمة أمة وسطة. عندنا مجموعات الآن في نفس الوقت الذي يخرج فيه الغلاة يخرج الجفاة، تجدهم دائما جناحان. لو الأمة التزمت بالوسطية وقل فيها الغلو يقل الجفاء. انظروا هكذا في كل فترة يخرج فيها الخوارج يظهر صوت العلمانية، العلمانية تعلو وترتفع، حينما يرتفع صوته ومدافع ورشاشات الغلاة، الغلاة يعملون. ولذلك قلت عنهم قبل ذلك أنهم وجهان لعملة واحدة. حينما كانت هناك خطبة بعنوان داعش والبحيري، وجهان لعملة واحدة، تجد فريق يريد أن يقضي على الدين عن طريق الغلو في الدين وتبغيض الناس إلى دين الله، يبغض الناس في الدين. هذا دين قتل، هذا دين يقضي على الناس، يقضي على السلام العالمي، هذا ينفر الناس من الدين. فريق آخر يقول شايفين هذا الدين الإسلامي، فيبدأ يتخفف من الدين. ثم تأتي دعوة التجديد لدين الله عز وجل. من الذي دعا إلى التجديد في الدين؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. حينما يذكر من المجددون في الأزمنة السابقة يقال عمر بن عبد العزيز على رأس قرن، الشافعي على رأس قرن. سبحان الله، هؤلاء هم الأئمة، هؤلاء المجددون بحق. لكن أن يأتي مجرم لا يعرف كيف يتوضأ، وربما لا يصلي أصلا، فيقول عن نفسه إنه مجدد، خسئت وخسئ من جعلك مجددا. هذا كذب وتزوير في دين الله تبارك وتعالى. يأتي القرآن ليقول لنا الحج أشهر معلومات، كيف يؤدى كما أداه المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان يقف في كل موقف يقول وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، نحرتها هنا ومنى كلها منحر. انظر إلى التيسير، لم يقل وقفتها هنا وهذا هو الموقف، وإلا لتقاتل الناس على موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرتها هنا وهذا هو المنحر، لتقاتل الناس عليه الملايين التي تذهب، وإنما وعرفة كلها موقف ومنى كلها منحر، وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. انظر إلى تيسير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أنتم على إرث أبيكم إبراهيم، لكم أن تفخروا، أنتم على إرث، طالما كنتم متمسكين بهذه الأصول التي آلت إليكم فأنتم على إرث من أبيكم إبراهيم. يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويفخر في حجة الوداع، أنتم على إرث أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. انظر فترة، إن كان الإنسان في شهر رمضان مدرسة تقوى، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. تأتي فريضة الحج التي تربي مشاعر الناس، تربي الإنسان على الأخلاق، يقول لا رفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حتى الجدال في الحج منهي عنه، ولا جدال في الحج. طيب من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يجادل، ما جزاؤه يا رب؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. ولذلك حينما جاء عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبسط يدك أبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبسط يدك أبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسط النبي يمينه فقبض عمرو بن العاص يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال ماذا تشترط؟ قال أن يغفر لي ذنبي. قال أوما علمت يا عمرو، أوما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ إذن الحج أمر عظيم وشأنه كبير، واجب على كل مسلم مستطيع ألا يؤخر، لأنك لا تدري، ربما إن أخرت يعرض لك مانع فيمنعك من الذهاب إلى بيت الله الحرام. ولكن إن كنت مجدا واجتهدت وبذلت وسرت في كل الطرق التي تؤدي بك إلى الحج فلم تظفر به ولم يختارك الله سبحانه وتعالى لأداء فريضة الحج في هذا العام أو العام القادم أو كذا إلى أن يشاء سبحانه وتعالى، فما عليك من سبيل، إنما السبيل على من؟ على من قصر في حق دين الله عز وجل واستطاع ولم يبذل ما في وسعه من أجل أن يحقق ما فرضه عليه ربه من أداء هذه الفريضة العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن كثيرا من الناس حينما يتكلمون عن دين الله وعن التيسير في دين الله يتكلمون بدون علم ويتكلمون بدون فقه، ويظنون أن التيسير هكذا يأتي حسب أهواء الناس. الدين يسر ولكن حسب القواعد الشرعية. دائما أو في كثير من الأحوال نجد أن بعض المتكلمين في دين الله في التيسير يقولون كلاما للأسف يخالف دين الله عز وجل، ويقضي أحيانا على شعب من شعب الإيمان بحجة التيسير. أعجبتني كلمة في خطبة الوزارة تتحدث عن التيسير، من النادر صدور مثل هذه الكلمات عن بعض الجهات المسؤولة في المؤسسة الدينية في البلاد. تقول الخطبة على أن التيسير الذي نتحدث عنه ونسعى إليه هو التيسير المنضبط بضوابط الشرع المقرون بمدى القدرة والاستطاعة، إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب. عليك أن تنفذ العبادة على الوجه الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب، يعني تكون ملتزما بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبما لا يصل إلى حد التهاون الذي يفرغ العبادة من مضامينها المتعبدية الأصيلة السامية، وبحيث، اسمع هذا كلام مهم جدا، لا تنحصر همة الإنسان في تتبع كل الرخص في كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب، كما يخرج علينا بعض الأساتذة في بعض البرامج ويقول لك: والله هذه المسألة في مذهب أبي حنيفة التيسير كذا، طب والمسألة اللي بعدها ننتقل لمذهب الشافعي ففيه أيسر، لكن أبو حنيفة يبقى صعب عليك، طيب المسألة الرابعة التي بعدها، لا ده احنا ناخد بمذهب سفيان الثوري لأنه أيسر من مذاهب الأربعة، طب المسألة السادسة نترك هؤلاء وناخد بمذهب ابن حزم لأنه أيسر في هذه المسألة، والمسألة السادسة نأخذ بقول الأوزاعي ولا نأخذ بقول الفقهاء السبعة. فانظر إلى هذا الكلام الذي يرد على أمثال هؤلاء ممن يتكلمون فيما يسمى بالفقه المقارن، يقول: بحيث لا تنحصر همة الإنسان في تتبع كل الرخص في كل الأركان والواجبات وعلى كل المذاهب، إنما يأخذ من الرخص ما يقتضيه واجب الوقت وظروف أداء الشعيرة وموجبات التيسير. يذكرني هذا بكلام قاله بعض السلف حينما قال لأحد أبنائي: يا بني، إن أخذت برخصة الحسن البصري وبرخصة ابن سيرين وبرخصة سفيان وبرخصة فلان فقد اجتمع فيك الشر كله. بعض الناس للأسف يبحثون في بعض المذاهب في كل مسألة يأخذ الأيسر الأيسر الأيسر، ربما كان الأيسر في كل مسألة مخالفة للسنة، فتخرج في النهاية بعبادة لا علاقة لها بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا ما يرشد إليه ما قرأته عليكم، ونحن مطلوب منا كما أننا نصحح الأخطاء ونقبح القبيح أن نحسن الحسن وأن نظهره للناس وأن نبينه، فمن صدق قلنا صدق، ومن كذب قلنا كذب، ومن قال حقا قلنا له جزاك الله خيرا، ومن قال باطلا أرشدناه وأنكرنا منكره على الناس. هكذا يكون الدين، لا نتلمس العثرات ولا نبتغي جمع المنكرات من أجل إشاعتها بين الناس، وإنما علينا أن نقول: لمن أحسن أحسنت جزاك الله خيرا، ولمن أساء أسأت، وعليك أن تتوب وأن ترجع إلى الله. هكذا يكون المؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بهذا يصبح المجتمع الإسلامي ليس نافرا، مجموعة تنفر من مجموعة أخرى ومجموعة تحارب مجموعة أخرى، لا، المفروض في المجتمع المسلم أن يكون كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، ومن هنا ينصح بعضهم بعضا ويحرص كل واحد منهم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: المؤمن للمؤمن كاليدين كاليدين، إذا كانت هناك أشياء مش نظيفة في اليد، اليد تدعكها تغسلها، فكل إيد بتغسل التانية فقد تشتد عليها، ولكن الشدة الغرض منها التنظيف، ليس الغرض من شدة اليد على اليد في أثناء الغسل أنك تريد أن تقطعها أو أن تزيل الجلد، وقد تكون هناك بعض الخشونة، هناك بعض الشدة، ولكن هذه الشدة مرغوب فيها ومقصودة. من أجل ماذا؟ من أجل التنظيف، حتى تطهر اليد وحتى تنظف، حتى إن كانت جريحة تستطيع أن تنظف الجرح حتى لا تجعل الميكروبات تعبث بجلد الإنسان وتعبث بأعضائه فتمرضه. فإذا أنت المقصود من نقدك ومن نصيحتك ومن أمرك بالمعروف ومن نهيك عن المنكر لي أو أنا حين أفعل ذلك معي معك، الهدف الإصلاح. إن أريد كما قالها نبي الله ورسول شعيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، واجمعنا على الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر مطيعين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقم الصلاة.